السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم يا سنة ثانية. كنا بدأنا المرة اللي فاتت في باب الرفق، وعرفنا الرفق وشفنا حكم الرفق وبعض الأمثلة عليه، وإن هو من حسن الخلق، وشفنا ان من الرفق التغافل والعفو عن زلات الكبراء وذوي المقام. والنهارده هناخد مظهر او صفه من صفات الرفق واللين، وهي الحياء. معانا حديث دراسه لابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. الحياء هنا بيذكر في باب الرفق، لأن الإنسان ممكن إن هو يعني يحصل شيء قدامه يخجله، وهو من رفقه ولين قلبه ولين قوله. لا، دراسة شيماء، أنا قلت في الأول دراسة إن شاء الله. إن هو من رفقه ولينه يكون حيي، ما يعني ما يردش على هذا الموقف المخجل أو القول المخجل اللي ممكن يكون حصل قدامه. لكن الموضوع برضو الحياء ليه ضوابط، فنشوف الأول معنى ألفاظ الحديث، معنى الحديث، وبعد كده نشوف إيه هي موضوع الحياء وضوابط الحياء. هنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، والعذراء هي الفتاة البكر التي لم تتزوج قبل أو لم يعاشرها يعني رجل من قبل، تمام، في خدرها. هنا بيقول لك الخدر ناحية من البيت يترك عليها الستر فتكون فيه الجارية البكر. هنا الخدر دوت، عارفين السرير اللي بيكون عليه الستارة، يعني محاط كده بالستارة، اللي كان موجود حتى عندنا يعني في ستارة، وطلعت موضة تاني يعني زمان كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هند وهبة، أهلا بيكم. كان السرير دوت بيبقى في ناحية من البيت، لأن البيت طبعا انتوا عارفين كان بسيط جدا، مش غرفة بقى للنوم وفي استقبال وفي كلام، لا هو غرفة كله. فالسرير ده بيكون في ناحية، أيوة بلاموسية يا كريمة، جزاك الله خيرا. بيكون في ناحية من البيت، بيكون مجهز للعروس البكر دهيت، لأن هي بتكون شديدة الحياء. فالخدر دوت علشان يختلي بها زوجها، لأن هي العهد لها بالرجال، فبكون في غاية الحياء. لم تعتد طبعا مخالطة الرجال ولا مكالمتهم، فبيكون في حالة جيدة جدا من الحياء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه، كان شديد الحياء، فيعني وصف بليغ جدا للحياء. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه بيقولك: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. بمعنى إيه؟ اللي عنده حياء ده بيحصل إيه؟ لما يلاقي شيء بيكرهه أو كده أو يهجله، وشه يحمر، فتلاقي فكان وجهه ايه يتغير كده وبس، يعني عرفناه في وجهه، يعني وجهه يتغير ويغلب عليه الحمرة، فيعرف من امامه ان هو كده فعل شيء مخجل اخجل النبي صلى الله عليه وسلم. ده حياء يعني محمود مطلوب. وعليكم السلام ورحمة الله. دوت وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء بالشكل دوت محمود. يعني مطلوب، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، واحنا عارفين ان شعب الايمان لو قلت شعبه منهم او لم تكن في صاحب في المؤمن شعبه منهم نقص ايمانه. تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صدر من انسان تصرف مخجل او لا يليق عرف في وجهه، اذا تكلم احد في المجلس بكلام لا يليق مما يستحى منه ظهر ذلك على وجهه. دوت حياء محمود ومطلوب. طيب ليه؟ لان احنا عايزين دايما المؤمن يكون حيي، ما يتخبطش بفعله، يفعل ما يخجل او يفعل شيء ينتقد عليه، اذا سمع ما يكره او ما يكرهه او راى ما يكره يتاثر. لازم يتاثر انك انت تبقي قاعده وتسمعي شيء يعني لفظ مثلا موجل، فلازم تتاثري، يبان عليكي. الانسان اللي ما يظهرش عليه دوت بيكون عنده بلاده، عدم احساس. لكن تعالوا كده بقى، في نوع تاني من الحياء، حياء بيكون مذموم. ايه هو؟ يبقى احنا لو قسمنا الحياء لحياء محمود، وهو الحياء اللي بيمنع صاحبه أن يفعل ما ينكره عليه الناس أو يقول ما ينكره عليه غيره، ده حياء محمود. طب إيه الحياء المذموم؟ قال لك الحياء المذموم اللي هو بيمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه. بمعنى يبقى أنا الشيء المفروض عايز أعرف الواجب عليا إيه في الموقف دوت لو حصل في الدين، إيه حكمه، بس أنا مكسوف أسأل. انا عندي حياء وبتكسف اتكلم مع حد، لا تأثمي. بالظبط يا هبة، الحياء مفيش حاجة اسمها الحياء في الدين، في الدين كله حياء، لكن ان الله لا يستحي من الحق. في حق في دين واجب عليك انك تعرفيه، انك انت تبقي حاجة عايزة تعرفيها، والحياء يمنعك من انك انت تسألي عنها وتعرفيها، يبقى انت كده بتأثمي. فترك هنا السؤال عن الدين فيما يجب، ده مش حياء، بالعكس ده ضعف في الدين، خور كده وهوان في الدين. بس برضو القول ده يا هند ومنى لا حرج في الدين مش مطلق، لكن فيما يجب. لكن يقعد الانسان كده يتكلم كده بكل يعني باللفظ كده هو بالصريح، لا. طب تعالوا بص هفكركم بحاجه يمكن اخدتوها في الفقه. عائشه رضي الله عنها لما كانت قالت ايه، نعم نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. فكانت المرأة منهم كانت بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض، بتبعت الكورس في القطن وعليه أثر يعني الحيض بتاعتها، وتسأله هل تغتسل من حيضها، انتهت حيضتها أم لا. فيعني كانت نساء الأنصار كانوا بيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه في شيء من المخجل للرجال إن هم يسألوا فيه، يعني يستحي الرجال من ذكره. يعني ممكن ما تسألش أبوها أو أخوها، لكن هي تسأل العالم الذي سيفتيها في أمر دينها، هو أمر موقف. هي تعلم إن هو إن الله لا يستحي من الحق، ده حق ويتسأل فيه، ما حكم ذلك؟ طيب برضو أخدته حديث لأم سليم لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضه وقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ أخذته في أولى، صح؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. السؤال مخجل، السؤال اللي سألته أم سليم مخجل. الرجل ممكن يخجل إن هو يسأله، وخاصة إذا كان في مجلس، يعني اللي نقل ممكن يكون تتكلم في مجلس فيه رجال، أو تحتلم المرأة، ده لفظ تاني، صح؟ فهنا هو أم سليم لم يمنعها الحياء من معرفة دينها والتفقه فيه بأدب، تتكلم عن شيء بيحصل. طب ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ أحوال الحيض والاستحاضة كلها ما كانت إلا من عادات النساء، وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فيها من عادات النساء. يعني لو أخدتوا بالكم كلها وإحنا بندرسها، إن كلها عاداتك طبيعي كام يوم، طيب بتبقى بتيجي يوم إيه وبتنتهي قد إيه، طيب يعني كلها عادات النساء، كلها كل الاقوال اللي الاحاديث اللي قيلت كلها عن عادات النساء. معنى كده ان النساء كانوا بيسالوا في جميع الاحوال. عرفنا منها من الاحاديث ده، هي تعرفنا احوال الحائض والمستحاضه، طيب واللي هي المبتدئه، كل حاجه عرفناها من عادات النساء ومن اسئله النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. بالظبط يا هبه، صح، تمام. فهنا من عدم الحياء دوت، ده كده هو ده حياء مذموم، اللي هو يكون ترك سؤال من الدين عن الدين فيما يجب. ده ليس حياء، ما نسموش اصل ده بيتكسف او دي بتتكسف، لا لا، ده ضعف في الدين لا يجب، بل يأثم صاحبه. لان انت المفروض انت يعني كامرأة، انت كفتاة وكامرأة، ده من الفروض عليكي تعلم في الفقه، تتعلمي فقه الطهارة وتتعلمي عقيدتك، تمام، على الأقل المبادئ الأولية للعقيدة. الحقيقة اللي هو الخجل، أيوة يا كريمة، الخجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مي، تمام. فإنك تخجلي من ذلك يمنعك الحياء من السؤال وترك السؤال، لأن دوت أنا أخجل من ذلك، ده أنت أثم، تمام. لكن تعالوا بقى نشوف بقى في عصرنا بقى دلوقتي، في وقتنا الحاضر، ونشوف بقى فعلا عدم الحياء اللي موجود يعني في الطرقات وفي الأسواق، ويعني في كل مكان، وانت ماشية في يعني في أي مكان تلاقي كلام بذيء بين الشباب وبين البنات وبعضها، على يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي والله كلام يعتبر سب وشتم، ويعني مفيش أي حياء إن يمنعهم إن يقولوا الألفاظ دهيت. بتلاقي كلام بذيء وسيء، وممكن تلاقي في الطريق او في مول كده شباب مع بعضهم يعني يقولوا افعال. ولا الصور، على رايك هبه، صور تخدش فعلا الحياء، والله بينزلوا صور، سبحانك يا رب، ايه ده يعني. وتلاقي ممكن الصوره اصلا مش متعلقه بالكلام اللي هي هتنزله لسه او منزلاه معاه، الشيء بصراحه بيخدش الحياء. يبقى نخرج من ده كله إن الحياء صورة من صور الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، برغم قوته في الدين، اللهم آمين. وإن هناك من الحياء ما هو يعني محمود، وهناك ما هو مذموم. المحمود اللي هو يمنع صاحبه أن يفعل ما ينكره عليه الناس أو يقول ما ينكره عليه غيره، أما المذموم فهو ترك السؤال عن الدين فيما يجب عليه. في أي شيء مش يعني مش واضح في الموضوع ده، نشوف بعد كده بقى. احنا يعني انا ليه ما شلتش من احاديث الرفق رغم ان هي كتير وكلها متشابهة؟ علشان معظمها دراسة، والدراسة تبقى بتكون اوبن بوك، فمش الاستشهاد يعني بالاحاديث دي هيكون مفيد ليكي. طبعا يا منى، ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقة لا، ده تأثمه. تشوفي منكر وما تنهيش عنه، لا تأثمي، لا تأمري بالمعروف في موضع المفروض انك تقولي فيه هذا المعروف او تأمري بيه، تأثمي. ده مش ده حياء مذموم، ده هوان وضعف في الدين. نعم. نشوف الحديث اللي بعده معانا، دراسة لعائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هنا عندنا عائشة رضي الله عنها كانت على بعير، كانت راكبة على بعير يعني بيمشي بصعوبة، ينقاد بصعوبة، فواضح ان هي يعني اتعصبت عليه، يعني بتزق بالعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ عليك بالرفق، خليكي رفيقة مع الحيوان، هدي شوية، افقدي، فانه لا يكون في شيء الا زانه. الخجل، ايوه يا كريمة، هو ده المقصود. ايوه اه صح يا حبيبة قلبي، تمام. فهنا هو احنا خدنا هنا هو قبل كده الشين وهو العيب. فالرفق لو توفر في شيء، لين الجانب ولين القول، لو توفر في شيء، لو اخدتي الامور بايسر الامور واحسنها واقربها، ده هيكون اجمل، اخدتي بالاجمل والاحسن في الخلق، يعني في الامر. ايه لكن اذا اخدتي بالاصعب وما كانش متعاملتيش مع الموقف برفق وبلين، دوت عيب، ده عيب من عيوب الخلق. شانه بمعنى عابه، فمش بيحتاج طبعا شرح كتير، لان احنا شرحنا المعنى دوت في اكتر من حديث قبل كده. الحديث اللي بعده هيكون لاغي، هنلغيه لانه هيتكرر معانا في ابواب تانية قدام. حديث ابي هريرة لاغي، هنبدأ في باب ما يعطى العبد على الرفق. يعني ايه ما يعطى العبد على الرفق؟ يعني الاجر او الثواب اللي بيأخذه العبد على الرفق. ومعنا حديث حفظ عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. نعم. الحديث هنا هو بدايته إثبات أو تصريح بصفة، باسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهي الرفيق. إن الله، وصفته هنا صفة الرفق، لأن ربنا سبحانه وتعالى رفيق بعباده، يمهلهم، لا يتعجل في العقوبة عليهم، ويمهلهم حتى يتوبوا، يرزقهم مع معصيتهم، يرزقهم ويشفي مرضاهم، ويرزقهم البنين والأموال والمتاع الدنيا مع كفرهم به. فيه إمهال وفيه رفق لعلهم إيه؟ يتوبوا. لا يعجل عقوبته على عباده، بل يمهلهم. تمام. فجاي يقول لك بقى بعدها، بعد كده كيف هو رفيق ربنا سبحانه وتعالى. من رفقه يعطي الأجر على الرفق ما لا يعطيه على العنف، وهو ضد الرفق. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الأجر والثناء والتوفيق في الأعمال وصلاح البال، وإن الإنسان بالرفق بينول المطالب، ربنا يوفقه ويعطيه ما يطلبه ويحقق أهدافه وما يريده في الدنيا. شو إذا ما يكون رفيق ويتعامل برفق مع الناس ومع مع الأمور، فربنا سبحانه وتعالى كده يعني يرزقه التوفيق، يرزقه راحة البال، يعطيه ما يطلبه، يحقق ما يطلبه، هذا في الدنيا. وفي الآخرة له أجر وثواب عظيم. ده العطاء اللي بيعطيه رب العزة لعباده اللي بيتصف بصفة الرفق. ما لا يعطى على العنف. العنف اللي قلنا اللي هو ضد الرفق، فالرفق فيه كل الخير، يبقى العنف فيه ايه؟ كل الشر. فهنا هو بيقول لك دايما في الدعوة، لأن الدعوة بالذات انت يعني، وهنا والمعهد بيعدك كداعية لدين الله، لو الدعوة هنا ما كانتش برفق ولطف في القول والفعل هتنفر. لو في عنف وشدة فهتلاقي فيه نفور من السماع ليكي، او ممكن يكون نفور من الدين نفسه. تمام. فكل واحد عليه وهو بيكلم حد كده هو في امر من امور الدين، يشوف يراجع نفسه كده، يمكن انا اتكلمت بشدة شوية فما ما يعني ما اخدوش مني الكلام دوت في امور الدعوة. طب في التعامل ممكن يبقى اللي انت لو تعاملتي بلين وعدم عنف في امر يقبل يعني قولك او فعلك دوت من الاخرين، بعكس لو عنف ممكن لا تقبلي، مش هيقبل. وهو نفس الكلام يعني، ممكن بتعرضي على حد حاجة بس انت عرضتيها بكلمتين كويسين، بمقدمة كده طيبة، بكلام طيب، فاللي قدامك يلين قلبه ليكي وياخده زي ما يكون ايه، بيقبل منك العرض دوت يعني لبشاشتك بس، ولطيبك ولرفقك، لطيب كلامك وطريقة كلامك الرفيقة اللينة. بعكس لو انت اتعاملتي هو ده الموجود ومش هتاخده غير دوت، وهو بعنف كده ودافع كده في الكلام، هتلاقي نفسك مش عايز حاجة منك، مش هناخد حاجة منك، سواء قول او اذا كنت بتعطي شيء او اي حاجه، مش عايز حاجه منك. هنشوف حتى في باب اللي بعده، ودوت يمكن اخدنا امثله عليه كتير، بس الجديد هنا التسكين. معانا باب التسكين في حديث حفظ، واحنا اخدناه في يعني في الترم الاول، بس هو بس يعني في بلفظ اخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فاكرين لما قلنا إن هو يسروا ولا تعسروا؟ التيسير في أمور الدين بتجعل الإنسان يقبل، يعني اللي هو مش على الدين او اللي هو مثلا بيرتكب معاصي وانت يعني بتيسري عليه وبتقولي له ايسر الامور في الدين، بيقبل على الدعوة، يقبل على الدين، بتلاقيه كده يبدأ يهدى. الله يعني متدين ان هو كويس، ده ما بيتكلم حلو هو وبهدوء، مش كل مش ملتزمين يعني، مش متشددين وكل حاجة في النار النار النار. لا، الدين في حاجات جميلة احنا ما نعرفهاش. طب فيها ايه لو انا اتعلمت الاشياء ده هي؟ ف يعني انك انت تعرضي الدين بتيسير وبلطف وبسهولة، وتعرضي ايسر الامور في الدين، بتخلي الاخر اللي هو مثلا حتى صاحب معصية او كفر او كده، بتخليه مقبل على الدين وعلى وبيقبل على دعوتك. يا ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول ايه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاكرين هنا هو لما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الأعرابي اللي بان في المسجد، الرجل عمل ايه مع الصحابة اللي كانوا قايمين كلهم هيضربوه؟ دول شدوا كده على الرجل كده، وهو يجهل الأمر، يجهل الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تظلموه، ويعني ما تخضوهوش ويقطعوا عليه بوله، لكن هاتوا ايه؟ ذنوب من ماء وايه، واهرقوه عليه على البول. وبدأ يعلم الاعرابي بسهوله جدا ان المساجد ديت لماذا بنيت، وانك انت البول دوت في مكان اخر. فالراجل احب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم، وبدأ يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ليه ان هو يكون من اهل الجنة هو والنبي فقط، لكن دول لا، الصحابة بقى الشداد دول لا. في ناس بتزعلوا من النصيحة، بيريدوا ان ده تشدد. لا، بص، انت امر بيسر. بص، ما تجادليش مع المجادل يا هبة، انت عرضي الامر بيسر وبلين وبأدب وبرفق كده، واعرفي ان انت علمتي شيء يجهله غيرك، وان انت حصلتي على قدر من العلم قد يجهله يعني لم يحصل عليه اللي انت بتتحدثي معاهم. فارفقي يعني باللي هو عنده نقص في العلم دوت، ممكن يكون حتى عنده علم، لكن عنده علم من مصدر آخر يكون ملتبس عليه الأمر. فلازم تكوني حريصة جدا وانت بتكلميه. كونه بقى فاهم وعايز يسهل على نفسه وياخد بقى يعني مش ياخد بالأيسر بقى، لا، ده هو عايز يهرب أصلا من أمور الدين دهيت علشان يعيش براحته. يعني عنده مصدر آخر بيتلقى منه العلم وفاهمين غلط، متماسك، ما تجادليش معاهم. أنصحك ما تجادليش معاهم، انت فهمتي لهم وفي دليل، انت عندك دليلك ودليل معتبر. ما انا بقول لك ما تخسريش برضو، يا دول للاسف اقارب، ما تخسريش برضو الاقارب قوي. انت عرضتي، امرتي بالمعروف ونهيتي عن المنكر بلسانك، خلاص انت عملتي انت عملتي المطلوب منك. اصل المجادل ده مش هتاخدي معاه حاجه يا شيخ. بصي بصي، مش هتاخدي منه حاجه، هو بيجادل ان هو عايز كده. خدي بالك، في ناس تيجي تكلميها عن الحجاب، لا لا، ده تبدا تتكلم عن ناس تانية وشوف تاني بتتكلم ازاي، علشان هي عايزه، مش عايزه الايسر، لا، هي عايزه ده تتبع لهواها، لان دوت بيتبع حواديك. ناس تكلمهم عن فوائد البنوك، هم لا، يكلموك ايه؟ طب ما المشيخه مش عارفه قالت ايه، والشيخ فلان قال ايه، ويجادلوكي ويزعقوا، ممكن يهاجموكي وتبقي مهاجمه. ليه؟ في ثبات والدين، بصي، ونزلت ايات، والايات صريحه وكلام من ده. لكن وفي للاسف شيوخ اصلا يعني من مصادر اخرى بتهون من الامر اللي انت بتتكلمي فيه. فالجدال فيه عقيم، هم بيتبعوا الهوى، الكلام الاخر ده بيوافق هواهم. كونك ان انت عملت المطلوب منك وعرضت الامر بادب وبلين، وعرضت حجتك وبينت الدليل، خلاص انت بعد كده المطلوب منك بقى بقلبك، انت رابطه فعلهم بقلبك بس. لكن المجادل مش هتاخدي منه حاجه. لا، بدع بينشروا بدع، ردي على البدع بالدليل اللي عندك. في بدع متقال وانت لا ما هو ده اللي انا اتعلمته، ده اللي موجود، ده هو ده الدليل. ما هو للاسف لان معظم البدع فيه بيروج ليها ناس تانيين ويفتكروهم ان هم دول شيوخهم وعلمائهم. الله المستعان، فعلا في الزمن دوت. بس انت عملت اللي عليكي. لا البدع لا حربيها بكل، بصي هم ينشروا بدع وانت انشروا الرد عليها، تشدد تشدد، هو ده منهجي. ومن غير زعل، هما بيزعلوا وانت ما تزعليش، كلميهم بلطف ولين وتحكي عادي جدا. انت عرضتي الامر الا البدع دي، لكن ما تناقشيش معاهم. هو دوت اللي عندي، ده اللي انا عارفاه، ما تناقشيش. هما بصي حسن خلقك اصلا في التعامل، في التعاملات اصلا بينهم، هي اللي هتدعوهم. لا اصل الا البدع وما اكثرها يعني. لان بص اللي بينشروه دوت واللي بيسمعوه من اخرين بيتفق مع هواهم يهبه، الا يعني الا من رحم ربي. ايوه لا لا، وفي على فكره في من النت، وفي ناس اصلا بتبيح البدع ديت وشايفه ان هي ما فيهاش حاجه، زي مثلا المولد النبوي والاحتفال بعيد الميلاد، وفي ناس بترخص في الموسيقى، واذا كانت مش عارفه بايه وكلام يعني كتير زي كده يعني. فتيجي تتكلمي يعتبريك ان انت جايه بقى من كوكب اخر، او انت مثلا جايه على هودج وهم في عصر الذره، فيكلموكي كده. لكن ما تشاركيش معاهم في اي محفل من دوت. انت اعرضي دليلك واعرضي كلام العلماء المعتبرين في ذلك وبس، وربنا يهدينا فعلا، يهدينا ويهديهم، اللهم امين. لكن هنا يسروا في الدين ولا تعسروا. التعسير في الدين بينفر، لو تفتكروا معاذ بن جبل لما اطال في صلاة العشاء، وكان في من المصلين في الجماعة رجل كان يعمل يعني طول اليوم ومرهق، فلم يستطيع ان هو يواصل معاه الصلاة، فانفرد وصلى منفردا، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لمعاذ ساعتها؟ قال لهم ان منكم لمنفرين، وامر بان هم ما يطولوش في الصلاه، ودي اخدتوها طبعا او هتاخدوها في الصلاه، ان الامام عليه ان هو يعني ييسر على الناس ما يتعبهمش. في منهم اللي تعب المريض والكبير واللي جاي من عمله مش قادر، الراجل ساب الجماعه، ترك الجماعه. فالتعسير في الدين ممكن يجعل الامر يعني الناس تنفر من الدين وتتركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار، لو خدنا الفقيه الاحاديث بتاعت الترم الاول، كان بيختار لما بيخير بين امرين في فيهم يعني مباحات يعني، كان بيختار ايسرهم. في امور فيها رخص ناخد بالرخصه، تمام. كان في رجل نذر النذر ان هو يصوم وهو واقف في الشمس طول النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ده في عسر ومشقة، الدين مش جاي على العسر والمشقة وان هو يرهق الناس ويتعبهم، مفيش نذر زي كده، تمام. وسكنوا، وسكنوا ولا تنفروا. هي ديت وسكنوا، عارفين لما تكون حاجة فيها حركة وانتوا بيقولك سكنيها، يعني هدوا الناس اللي قدامكم، تلاقي حاجة كده يعني دوشة زي ما هبة كانت بتحكي مثلا عن بيت، أو يقعدوا يكلموها، انت هدي اللي قدامك، أنا عندي، طب رد على الراجل ده بيقول ايه، العالم ده بيقول ايه، بس هو ده اللي أنا اللي بقوله، فأنا يعني قلبي يرتاح لذلك، خلاص. وهدي وسكني اللي قدامي، هو ممكن من هدوئك دوت ربنا يهديه ويستمع اليك. لكن التنفير دوت بيصاحب المشقة. أما تأمري بشيء في مشقة، تقولك إيه هو صحيح، مثلا حد يجي يسألك هو صحيح ممكن المسافر يعني هو صايم يفطر، فأنت تيجي تقول لها إيه يفطري، هو ده سفر اللي أنت بتسافريه، هو الفيوم اللي جنبنا دي كام كيلو دي سفر يعني، ده انت لو رحتي مش عارفه المطار مثلا لمدينه نصر هتاخدي طريق، هتاخدي وقت اطول، واخد بالك؟ فده من الجهل في الدين، فتيجي تعسري على اللي بتتكلم. القصر في الصلاه مثلا، قصر الصلاه المسافر، تيجي تقولي لها، تقول مثلا انا مسافره وهقعد 3 ايام وهاجي في الرابع، هقصر بقى في السفر، هو ده السفر اللي انت مسافراه وهتقصري بقى فيه؟ وناس بيبقى بجهل يفتوا، والله فتاوى كده فيها جهل وفيها تنفير للناس. طب دي حابه يعني الرخصه ده هي مثلا وكده وشايفه ان هي تاخد بيها، فيها ايه انت يعني؟ ازاي تنعيها عن رخصه؟ لازم تبشريها. التبشير ده هو ده، بصي لما تبشري كده حد بشيء تسكنيه، عارفه السكون كده، تبقي فيه هادئ النفس، هو ده التسكين، تجعلي اللي قدامك كده هادئ النفس وهو بيسمعك. التنفير بقى هو العكس، انك تشقي على من امامك. سافرتي شهر، انت ليكي 3 ايام، 3 ايام بتقصري. فهنا هو التنفير، انك ما تخوفيش الناس ببالغة في الانذار ودانك. يعني انا فاكره وكنت صغيره وكنت بخاف جدا من شريط كان لواحد بيدعو للصلاه، مش ما كنتش صغيره يعني، او وقتها يعني في ثانوي او جامعه. وبعدين فانا بقى عايزه اسمع بقى عن الصلاه بقى والحاجات ديت، فالمهم لقيت الراجل بيتكلم، انا خفت، شغلت الدرس على الكمبيوتر وخفت من طريقة الكلام والزحيق والنار، النار، انت مش عايز تصلي ايه؟ مش عارف ان في ايه؟ ليه كده؟ ده احنا عندنا اصلا من الهدي النبوي في الدعوة، وعندنا من الاحاديث اللي بتحبب في الصلاة وفي الفروض بشكل رائع. ايه ده؟ لما جيت فعلا بدأنا نتعلم. بصي هبة في الموضوع بتاع القصر بقى او عدم دوت او مدة القصر قد ايه، تسألي في معلمة الفقه معاكي افضل، لان الموضوع برضو ليه، هتسألك في اكتر من حاجة في خلال سفرك. المهم ان انا التنفير فعلا وقتها انا مش هنفر من الصلاة، لكن هنفر من سماع اصلا الدعوة. يعني انا يعني كنت بصلي، لكن هل هو ده الاسلوب اللي ممكن يحببني؟ يبقى هي أدرى يا هبة، تمام؟ فهو ده الاسلوب اللي هيحبب اللي ما بيصليش مثلا. طب انا بصلي وخفت ومش هسمع ليه تاني، طب هو ده الاسلوب اللي هيحبب الانسان اللي ما بيصليش، هيخليه يخشع كده قلبه ويصلي؟ ففعلا في ناس تحس غليظة كده وشديدة، تنفر من الدعوة، تمام؟ فهنا هو بيقول لك لا تنفروا، يعني لا تخوفوهم بالمبالغه في الانذار، في انذارهم حتى تجعلوهم قانطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه اللي كانوا عمالين يضحكوا ويعمل يعني ان هو بيضحكوا على ايه، لو تعلموا ما تعلمون لبكيتم. فربنا سبحانه وتعالى قال لما تقنط عبادي، انت ليه التقنيط ده مش من الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا. الوسطية والاعتدال والاتزان في الأمر مطلوب بدون تفريط، لكن التنفير دوت هيخلي فيه تفريط، التشديد على الناس هيفر هي هي هيسيبوا هيتركوا الأمر نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.